بتكون بنت بقى الغوراش دي بتقول المعلمي لوحده حظها ونصيبها: سمعينا يا بنت، تفهم هي شو قصتها؟ قصتها انه حايض. شو بقى الحايض؟ محرم عليها ان تقرا القران. يا جماعه الحايض، هون كنا نحن نتكلم عن الجنوب، الان بنحكي عن الحايض. الجنوب نقدر نقول له تطهر، وبنقدر نقول له انك انت بكون اذا عشت جنوبا كالجيفه عند الله لا تقربها الملائكه. ليش؟ لانه باستطاعته انه يطهر. لكن الحائض ماذا نفعل بها؟ الحائض لو تطهرت بمياه البحار كلها ما بتطهر، بتم ايش؟ حائض، وتجري عليها احكام ايش؟ الحيض. لا بتصلي ولا بتصوم ولا بجامعها زوجها ولا اي شيء، ولو اغتسلت يعني امن الدوش على دين كيفك مثل ما بيقولوا في بعض البلاد، ما بفيدها شيء اطلاقا. طيب هذه ماذا نفعل بها؟ نحرم عليها تلاوة قرآن 5 أيام 7 أيام 10 أيام، لأنه في قول قاله بعض الناس لا شك، لكن هذا القول يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا وجود له إطلاقا. بل عرفتم آنفا أن السيدة عائشة تقول عن زوجها وهي أعرف الناس به: كان يذكر الله على كل أحواله. يذكر الله في اللغة الشرعية غير لغتك أنت يا شيخ لما ذكرت آنفا، أو يذكر الله لأنك تقصد غير القرآن. أما اللغة الشرعية بيدخل فيها أول ما يدخل القرآن الكريم، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن الكريم. فالسيدة عائشة لما بتتكلم بلغة نبيها وزوجها يذكر الله يعني كل الذكر بدون تفصيل اللي نحن حكيناه مع بعضنا آنفا، وهذا معقول جدا. الآن بذكركم شيء في أدب في الإسلام، أن المسلم ما ينام جنوبا، شاهد ما ينام جنوبا، يغتسل. وهون في 3 مراتب: الأفضل يغتسل، والله الدنيا باردة أو كسلان أو ما أدري إيش بيتوضأ وهو جنوب بيتوضأ، مرتبة ثانية، مرتبة الثالثة والأخيرة بتيمم. شيء أنه يرفع يخطي شيء من إيش؟ جنابته، هذا حكم شرعي. شايف؟ الغسل ثم الوضوء ثم التيمم. لكن هل يحرم أن ينام جنبان؟ نقول لا. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام كان أحيانا ينام ولا يغتسل إلا الصبح، حتى في رمضان كان يغتسل قبل الصبح بقليل. إذن هنا يرد الآن البيان اللي له علاقة ببعض السابق. طيب الرسول لما بيكون جنوب بينام جنوبا ما بده يقرأ قرآن؟ كان عليه السلام لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك، وحظنا نحن نقرأ آية الكرسي، وقال: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فقد كفتاه. وأشياء كثيرة وكثيرة جدا من تلاوة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الخلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا كان واحد جنب من حرم عليه أن يقرأ هذه الأوراد وهي ورد كل ليلة

ما ألا لا تدخلوا المسجد، ألا لا تطوفي ولا تصلي. إذا معناها أذن لها بتلاوة القرآن، لأنه شو بيساوي الحجي؟ بيقرأ القرآن وبيصلي على الرسول بيذكر إلى آخره. طيب والحجي شو بيساوي؟ بيطوف حول الكعبة، أنت لا تطوفي حول الكعبة. إذا أذن لها أن تدخل المسجد. الآن تقع مشاكل بسبب التشديد في الدين، بدخل زوجته غصبا عن دينه. بقصد دينه شو هي؟ هل اللي فهمانه انه حرام المرأة الحائض تدخل ايش؟ المسجد. بدخلها شو بيقول لك؟ بيقول لك اذا بدي اتركها برا بخاف ضيع عنها وضيع عني، وهذا ممكن. لكن هون عليك، هاي الرسول قال لعائشة ادخلي المسجد بس ما تطوفي، بس الطواف حرام عليك.